أيهما أفضل في حقي؟ أيهما يقال في حقي؟ يقول امسح، امسح عليه يا أخي، امسح عليه. أشبه ما تكون بالقلنسوة، أشبه ما تكون بالقلنسوة. ما هي عمامة؟ عمامة تكون يعني محنكة يفعلها الناس الصحابة رضي الله عنهم وغيرها لاتقاء البرد وللعمل والذهاب، هذا ليست عملية لكن هكذا لبسها. فإذا وجدت المشقة فأشبه ما تكون بالقلنسوة. عرفنا القلنسوة، وقلنا فيها روايتين عن الإمام أنه يجوز المسح عليها منصوص، والرواية الأخرى لا يجوز المسح عليها. نعم يا أخي. نعم، ما كمل الطهارة، أي ما اشترط الترتيب، ولا يراعي الطهارة، لا يراعي كمال الطهارة كذلك، ما يراعي كمال الطهارة، لأنه كمال الطهارة بعض الأئمة قال لا، لو قسل رجليه الثاني جائز. نعم. سؤال طيب. على الأولى يخلع ثم يلبس، وكذا ينبني عليهما لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم غسل بقية أعضائه. وقلنا قلنا لا ترتيب، وقلنا لا ترتيب، يعني إذا كذلك لو غسل رجليه ولبس الخف وغسل بقية أعضائه وقلنا ما في ترتيب جائز. نعم، عندما يقول من لا شرط الترتيب. نعم. وإن تيمم ثم لبس الخف لم يجد المسح نص عليه. لأن التيمم لا يرفع حدثا على المذهب. تيمم لعذر، ما هي الأعذار؟ عدم وجود الماء، ماشي، أو مريض. طيب، فتيمم لأحد هذا الأعذار، تيممه صحيح ولا ما صحيح؟ يصلي به ولا ما يصلي به؟ فلبس الخف ثم وجد الماء، يمسح على الخف أو لا يمسح عليه؟ يقول هنا ما يمسح على الخف. على ما بنى عدم جواز المسح، وقلنا التيمم بديل عن الوضوء، أليس كذلك؟ لأن قال هنا ما يمسح. ليه ما يمسح؟ لأن رأى أن المسح لا يرفع الحدث، إنما هو مبيح للصلاة. رأى أن المسح، أن التيمم لا يرفع حدثا، إنما يبيح الصلاة. يعني العذر معك لا زال قائم، فالتيمم أباح لك أن تؤدي الصلاة لكن ما رفع الحدث. فلذلك من يقول بهذا القول يشترط أن يتيمم لكل فريضة، تم هذا الوقت المقت المغرب، فإذا انتهى وقت المغرب وخرج دخل وقت العشاء انتقض التيمم، لا بد من إعادته. ومن رأى أن التيمم يقوم مقام الوضوء يرفع الحدث، جاز لك أن تمسح الخفين لأنه بديل الوضوء. فإذا تيممت ولبست الخف على طهارة كاملة بعد التيمم، لك أن تمسح عليه مسحا مقيم أو مسحا مسافر. نعم يا أخي. وإن تيمم ثم لبس الخف لم يجد المسح نص عليه، لأن التيمم لا يرفع حدثا على المذهب، وقيل بالجواز بناء على أنه رافع. هو الصحيح، هذا الذي جاء بصيغة التمريض هو الصحيح، لكن المذهب هو الأول، المذهب هو الأول. نعم. قال الشيخ تقي الدين: هذا في من تيممه لعدم الماء، أما من تيمم لمرض كالجريح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة. طيب. وتعليلهم يقتضي. ابن تيمية يقول هذا التيمم إنما هو لمن عدم الماء، بحث عن الماء فلم يجده فجاز له التيمم، فيقول هذا التيمم صحيح له أن يمسح على الخفين كما لو كان متوضئا، أما لو مسح على الخفين لعذر كجريح ومريض يقول لا، هذا إنما يعامل معاملة المستحاضة. كيف تعامل المستحاضة؟ نعم يسأل، أن المستحاضة من كان به حدث دائم كسلس البول والاستحاضة، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. فيقول ابن تيمية: من كان تيممه لا عن فقدان ماء إنما هو لعذر آخر، ف فحكمه حكم من كان به حدث دائم، يعني يتيمم لوقت واحد، يمسح الخفين لوقت واحد. نعم. ومن توضأ بسطر المشكوك فيه ثم لبث ثم توضأ منه مرة أخرى فله المسح. من توضأ بسور المشكوك فيه، سور يعني بقية، لو إنسان عنده سطل من ماء ثم جاء حمار فشرب منه وبقيت منه بقية، يتوضأ الإنسان من بقية سور الحمار ولا ما يتوضأ؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف على أن السباع تنقض إذا كان الماء قليل أقل من قلتين ينجسه لا صح الوضوء منه، فتوضى منه فيقول هذا المشكوك فيه، هذا إحدى أنواع المشكوك فيه، لكن أظن لا يعنيه، يعني المشكوك فيه أن الماء عندك إناءين من ماء ثم رأيت كلبا أقبل إليك وفمه يقطر بعدما رأيته ينحني، ينحني على إحدى الإناءين ولم تعلم أي الإناءين ولغ فيه الكلب، فقطعا احدى الاناءين نجس. ماشي. ولو انسان تحرى وتوضى، هذا الوضوء يقول مشكوك فيه، هذا الوضوء مشكوك فيه. ولو توضى ولبس الخفين، لبسهما على طهارة، ثم لو عاد وتوضى من ذلك يمسح ولا ما يمسح؟ يقول يمسح. أنا لا أدري ما ما ما قصد المؤلف من إراد هذه المسألة، إما أن تكون نقص أو فيها شيء، لكن هذه صورتها. واضحة أو مش واضحة؟ نعم. اقرأ العبارة مرة ثانية. ومن توضأ بسطر المشكوك فيه ثم لبث ثم توضأ منه مرة أخرى فله المسح. طيب، قال فله المسح. العدل الفقيه إذا قرر مسألة يقرر المسألة إما لأنه يبتلى فيها الناس، قد ترى أنت غريبة عليك لكن هي معتادة عند بعض الناس فلا فائدة من ذكرها، ويأتي أحيانا يأتي بالمسألة لغرابتها فيها طرافة، قد تقع لكن ليس بالكثير، ويأتي أحيانا وهي من النادرات أن تكون فرض، وهذا من متعبات الفقه، المفروض لا يصرف الإنسان همه في معرفة حل تلك المسألة، كثير مما يتخيل الفقهاء مسائل لا تكون موجودة لكن يفترض افتراضا، وهذه يعني مما نهى الشارع عن الخوض فيها ومعرفة كنها وكيف تعاليها، ولذلك نكرهون المسائل والمعايات في مسائل الفقه، لكن هذه المسألة توجد وإن كانت قليلة، فما وجه الغرابة فيها؟ إن توضأت بسور المشكوك فيه ثم مسحت ثم توضأت مرة ثانية فلك المسح. اسمعوا هالكلام أصحاب النسخ، اقرأوه جيدا، وإذا ظهر لكم وجه النقطة عرفونا عليها فيما يستقبل إن شاء الله من قراءة الكتاب. اقرأ. نعم. ولا يمسح على طهارة لا تبيح الصلاة غير هذه، وكلامه شامل لأصحاب الأعذار كلام به سلف البول والمستحاضة ونحوهما وهو المنصوص. كلامه شامل لأصحاب الأعذار في المسح، يعني قال في المسح الخلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان، ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، يلبس كل هذه الحوائل بعد كمال الطهارة، هذا الشرط يشمل الجميع، من كان حدثه دائم ومن كان صحيحا، فمن كان معافا لابد أن يلبسه على طهارة، ومن كان حدثه دائم كيف يلبسه على طهارة؟ واحد به سلس ذكره يقطر بولا، أو امرأة تستحيض دائم، أو به مذي لا ينقطع، كيف يلبسه على طهارة؟ إذا توضأ طاهر يلبس خفيه. لا يقال أنك كيف ثبتت الطهارة وارتفع الحدث ولا زال يقطر من فرج المرأة دما أو من ذكر الإنسان سائل، نقول له هكذا أمرنا الشارع صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ بأن يتوضأ هذا المبتلى ويصلي وصلاته صحيحة، وهو في أثناء الصلاة يعتبر طاهر كمس المصحف ويقرأ، فإذا انتهت الصلاة وراد صلاة فريضة أخرى يقال له توضأ يصلي الصلاة ويصلي بها نوافل بعد أفعال معروفة، أن يشد ذكره بحائل وما إلى ذلك يجود نفسه، لكن يعتبر طاهر ولو نقض منه ما نقض. والشرط هذا للجميع، لمن كان به حدث دائم ومن لم يكن به حدث لا بد من كمال الطهارة. نعم يا وكلامه شامل لأصحاب الأعذار كمن به سلس البول والمضطحاضة ونحوهما، وهو المنصوص لأن طهارتهما في حقهم كاملة، فلو زال العذر لزمهم الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء، بخلاف ذي الطهر الكامل يخلع أو تنقضي المدة. فلو زال العذر من كان به سلس انقطع السلس والمستحاضة ارتفع عنها ذلك وكان يمسح على الخفين فمسح 12 ساعة باقي له 12 ساعة أخرى، ثم في أثناء النهار انقطع ذاك العذر، ايش يفعل؟ يقال له اخلع وتوضأ من جديد، اخلع وتوضأ من جديد كالمتيمم إذا تيمم وفي أثناء الصلاة شاهد الماء يقطع الصلاة ويتيمم. عرفنا هذا؟ نعم. وقد علم مما سبق اشتراط تقدم الطهارة وهو المعروف، قال في المبني بغير خلاف نعلمه، وحكى الشيرازي رواية بعدمه رأسا. طيب عندكم في المطبوع وحكى الشيرازي رواية بعدمه رأسا، يعني لا اشترط الطهارة فيه، ثم وضع نقطة يوهم أن الكلام تم وهو غير صحيح، هذه النقطة تزاح، والكلام الذي أتى بعد كأنها جملة مستقلة توصل بما قبلها، يصير الكلام مربوط بعضه ببعض. اقرأ العبارة مرة ثانية. وقد علم مما سبق اشتراط تقدم الطهارة وهو المعروف، قال في المبني بغير خلاف نعلمه، وحكى الشيرازي رواية بعدمه رأفا. الشيرازي احدى فقهاء الحنابلة قال لا شرط تقدم الطهارة، ولو لبس الخفين على غير طهارة كيف صورتها؟ لبس الخفين ثم توضأ، ولما وصل عند الخفين غسلهم، غسل الخف رجليه، مفهوم الكلام ده؟ عليه جنابه ولابس الخفين، اغتسل وغسل رجليه داخل الخفين، هكذا يقول من؟ الشيرازي احدى فقهاء الحنابلة. اقرأ. فلو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه جاز له. غسل رجليه وين؟ يعني داخل الخف. ضع هذه الضميمة، اضف اليه هذه العبارة عشان يتضح المعنى. ثم توضأ وغسل رجليه وهما في الخف، ولا داخل الخفين، جاز له المسح. نعم. فلو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه داخل الخفين جاز له المسح وهو غريب بعيد. غريب بعيد، وصفه بالغرابة ووصفه بالبعد. إذا قلت غريب يدل على أنه غير مألوف، الغرابة تدل على أنه شذوذ عن ما هو مألوف ومعروف، لا يكون غريب إلا مما يتعجب منه، قول شاذ مخالف للمألوف. وكونه بعيد أي بعيد عن القياس وبعيد عن النصوص وبعيد عن الأصول. عرفنا؟ أي مسألة يكره اللبس على طهارة يدافع أحد الأخبثين، نص عليه لأنه يراد للصلاة أشبه الصلاة. عرفنا الصورة؟ مدافعة أحد الأخبثين بمعنى أنه محصور إلا من أمام ولا من خلف، ولو وجد أنه يريد أن يقضي حاجته وتوضأ ولبس الخفين وهو في هذه الحالة يقول لا ما يصح. البسهم أنت لا تدافع الأخبتين، صحيح طيب معافى، ثم بعد ذلك تمسح. فسنعرف متى يبدأ المسح. طيب يقال له النهي إنما ورد في الصلاة، الإنسان لا يصلي وهو يدافع أحد الأخبتين، إذا عرف نفسه أنه محصور يروح حتى لو فتت الجماعة، يذهب فيقضي حاجته ثم يعود. ما الحكمة ما العلة في ذلك؟ لا في الصلاة ما العلة؟ العلة الخشوع، بارك الله، لأنه ينافي الخشوع. الخشوع من أهم أسرار الصلاة، هو الخشوع أهم أركانها، المطلوب منها هو أن يكون قصد متوجه إلى الله عز وجل، يعرف ما يقرأ ويعرف ما يسمع. فإذا ذهب هذا ما لا معنى، أصبحت صلاة لا روح لها. فإذا كان الإنسان مقضي في مدافعة أحد الأخبتين لا يتوفر له الخشوع، فلذلك قاسوا عليه أهل الفقه الغضبان والجوعان، ومن صلى في مكان فيه حر شديد أو مكان فيه برد شديد، كل هذه منافاة الخشوع. إلا من اضطر إلى ذلك، مكان حار ما وجد مكان غيره، مكان بارد لا يجد مكان غيره، وإلا في هذه الأماكن مكروهة. قياسا على إيه؟ على مدافعة أحد الأخبتين. فإذا أراد أن يمسح على الخفين وهو يدافع أحد الأخبتين، قالوا له لا، اخذ الحاجة ثم توضأ وامسح على خفيك بعد ذلك، البس خفيك بعد ذلك. عرفنا؟ نعم. ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين، فإنه لا يشترط لها تقدم الطهارة. قدمها ابن تميم واختارها الحلال وابن عقيل وصاحب التلخيص، وصاحب التلخيص فيه والمؤلف، وجزم بها في الوجيه للأخبار وللمشقة، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسك وقوعه فيه. صحيح. الجبيرة إحدى الحوائل التي يجوز المسح عليها، إذا حصل للإنسان لا سمح الله أن يكون ذلك، نرجو له العافية للجميع، حصل ما حصل له ووضعت عليه جبيرة، يمسح عليها ولا ما يمسح عليها؟ فيها روايتين. الرواية الأولى يقول يمسح عليها، لأن اشتراط الطهارة لها متعسر، هذه حوادث تقدر بالغيب المجهول، لا يعلم الإنسان متى تحصل له، فيضطر الإنسان للعلاج سريعا تحت ألم شديد أو أن الجرح لا يمكن غسله، فتوضع عليه الجبيرة فيمسح عليها، أليس كذلك؟ طيب الرواية الثانية قبل أن نعرفها، قال الرواية الثانية لا، إذا ما مسح عليه شو يسوي عليها؟ الرواية الثانية يقول لا، يموت نفسه يا أخي، هذا جرح، جرح غائر. قول إيش قلت؟ بارك الله فيك. يعني قال لا يمسح عليها إنما يتيمم، يعني يلجأ إلى التيمم. الأولى يمسح عليها جاز له المسح، والرواية الثانية يقول لا يمسح عليها إنما يلجأ إلى التيمم. عرفنا هذا؟ ليه قال الرواية الثانية يلجأ إلى التيمم؟ لأنه وضع حائل على مكان عضو للوضوء يجب غسله، هو غير طاهر، كيف تمسح عليها؟ عرفنا؟ اقرأ عبارة مرة ثانية، كم باقي للصلاة؟ اقرأ كم. ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين، فإنه لا يشترط لها تقدم الطهارة. قدمها ابن تميم واختارها الخلال وابن عقيل وصاحب التلخيص فيه والمؤلف، وجزم بها في الوجيز للأخبار وللمشقة. للأخبار وللمشقة. الأخبار ما هي؟ روايات وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ثابتة أنهم مسحوا على الجبائر، وكذلك وجود المشقة فيها، والمشقة متوفرة في الخفين وفي العمامة وفي الجرموق وفي الجورب، فلما كانت هذه وجودة فيها المشقة كذلك موجودة هذه في المشقة، ووردت فيها أخبار وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فالأدلة فيها متوافرة. نعم يا أخي. لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسك وقوعه فيه. والثانية يشترط اختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عبدوس، وقدمها في الرعاية والفروع، لأنه مسح على حائل أشبه الخفة، فعليها حكمها حكم القبض في الطهارة. فعليها أي فعلى هذه العلل حكم المسح على الجبيرة إذا وضعت على غير طهارة حكمها حكم الخف، فإن لبسها على طهارة جاز المسح عليها، وإلا يقول يقال له اعدل إلى التيمم. نعم. فإن شد على غير طهارة نزع، وإن شق نزعها تيمم لها، وقيل ويمسح وقيل هما، وقيل يمسح فقيل هما معا، يعني يمسح عليها فقيل هما معا، يعني إذا شد على غير طهارة إما ينزعها أو يتيمم ويمسح عليها، يجمع بين المسح والتيمم، أو يكتفي بالمسح عليها. نعم. وكذا لو تعدى بالشد محل. طيب وإن شق، إحنا نحب نعرف الأدلة، قالوا إن شق نزعها تيمم لها، هذا معروف، قالوا لا أخي انزعها. طبعا القصور عافانا الله وإياكم قد يكون كسر عن جرح، وقد يكون كسر لا جرح فيه، الكسر الذي لا جرح فيه يغسل الإنسان مكانه ما في حاجة، جبيرة تقول انزع الجبير واغسل يدك، توضى واغسل يدك أو رجلك أو ساقك وما إلى ذلك، وإن كان فيه جرح فهذا لا خيار له فيه، لأن الماء يؤثر في الجرح كقول الأطباء، فإن لم يكن فيها جرح يقال له انزع فاغسلها ثم أعد الجبيرة. فإن شق ذلك عليه كما هو المعروف الحال كذا ذكت الجراحات، إيش يقال له؟ تيمم. هل يجمع بين التيمم والمسح أو يكتفى بالتيمم؟ الرأي الراجع عند الحنابل يجمع بين التيمم والمسح. لما؟ لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلما كان التيمم للجزء الموضوع الذي لم يغسل اغسل الباقي، التيمم عن ذلك الجزء الذي لم يغسل واغسل عن الباقي، عن بقية الأعضاء التي يغسل بقية الأعضاء التي يمكن غسلها، وأما الجزء الذي هو مغطى ووضع الغطاء عليه على غير طهارة يتيمم له. وكذا لو تعدى، وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف، وخاف كذلك بعض الجبائر قد تتجاوز محل الغرض، يكون الجر يكون الكسر موضع سنتيمتر أو سنتيمتر أو أصبعين فقط، فيكون الجبيرة طولها شبر أو أزود، هي تجاوزت موضع الحاجة، ترى لا يفهم الإنسان موضع الحاجة أي موضع الكسر بالذات، موضع الحاجة أي موضع الكسر وما حوله مما يعرف أنه يضطر إلى وضع الجبيرة عليه، فلو زاد زيادة فاحشة ووضع عليها جبيرة يقال له لا هذا إما قصه يا أخي وأنا لابد تتيمم أو تنزعه، لأن هذا زائد، الجبيرة لا معنى لها في هذا الموضع، الجرح فوق فأعلى. فهنا يقول كذلك لو تجاوزت موضع الحاجة إما أن يقص الزائد أو يتيمم ويمسح، عرف الكلام هذا؟ نعم يا أخي. وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا، فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان. وإن كان شد على طهارة، شد الجبيرة على طهارة له أن يمسح على الخف وله أن يمسح على العمامة، واضح؟ لو لبس الجبيرة على طهارة فله أن يلبس الخف يمسح عليه، وله أن يلمس على عمامة لأنه على طهارة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.